عقيلة زينب بنت البتول وبنت علي وأخت حسن حسيني وسيبت خديجة أمي الكمال وقوة عين لسيدنا الأمين سلام من محبكم عليكم يا إلى أعتبي زينب جئت أسجد عجبت بصابها في كربلاء وقفت ببابك العتبي أرجو ببركة منك يا صبر النساء سلام من محبك يا صبورا يا سجعني علي وحسن حسيني بلغتها من أم البتول وعف من حبيبي حسود وبلاء. سلام من محبك يا سجاعة يا يا سجاعة. سلام من محبك يا صبورة يا يا صبورة. سلام من محبك يا بليغة يا يا بليغة. يا نبي نرجو بالشفاعة، بزينب نرجو بالشفاعة، بزينب بنت علي والبتول. يا نبي نرجو بالشفاعة،